احتمال وارد وجايز من النهارده انسى ليه عرفتك زمان، واحتمال وارد كمان اني ما انساكش في حياتي دقيقه واحده، واحتمال وارد تبطل خوف عليا، واحتمال ما تحبنيش وابقى ليك وما تبقى ليش، واحتمال ان انت تهرب مني ليا. كل دي حياة بعيشها معاك ساعة، كل دي الحاجة الأكيدة إن أنا بحب.